بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن أبي شجاع عند الكلام على فروض الوضوء، وأن هذه الفروض ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. قال: والترتيب على ما ذكرناه، يعني أنه لا بد أن يتوضأ وضوءا مرتبا، لا ينكس الوضوء ولا يقدم بعض هذه الأعضاء على بعض. والتنكيس يعني أن يبدأ من الرجلين فصاعدا، أو أن يخالف في ذلك، مثل أن يبدأ أولا ويغسل يديه قبل غسل وجهه، أو أنه يمسح رأسه قبل غسل يديه، وهكذا. فلا بد أن يأتي بالوضوء مرتبا، لا بد أن يرتب هكذا. هذا فيما يتعلق بالفروض والأركان. أما ما يتعلق بالمستحبات سيأتي الكلام عليها. فلا بد أولا أن يبدأ عند المصنف بالنية، والنية كما سبق هي شرط سابق لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات. فيقول: لا بد أولا أن يغسل وجهه، ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح بعض رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. قال: والترتيب على ما ذكرنا، يعني يرتب. طيب، فلو أنه بدأ برجليه أو بدأ بغسل يديه قبل وجهه، أو أنه بدأ ومسح رأسه قبل غسل وجهه ويديه، فيكون حينئذ وضوءه غير صحيح، يكون باطلا على المذهب، وسيأتي كلام علماء الإسلام في لهذا. لكن يكون هذا الوضوء على مذهب الإمام الشافعي باطلا، لأنه لا بد أن يتوضأ وضوءا مرتبا، كما سيأتي الكلام على ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الأول صفحة 69 و400، قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمدا، إذا تعمد ترك هذا الترتيب، قال: إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف. يعني لا خلاف أنه لو ترك هذا الترتيب عمدا فإن الوضوء باطل، يعيد أو يبدأ من حيث غسل أول عضو. قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف، وإن نسيه فطريقان: المشهور القطع ببطلان وضوئه، والثاني على قولين: الجديد بطلانه والقديم صحته. وسنوضح دليلهما في الكلام على مذاهب العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 74 و400، قال: ذكر إمام الحرمين في الأساليب، يعني لعله كتاب له، الأدلة من الطرفين، ثم قال: الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع، والاتباع، لأننا إذا أرجعنا الترتيب في الصلاة، لأننا إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع، مع أننا نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب، كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا الترتيب، وطريقهما الاتباع، واستثني منه تقديم اليمنى للإجماع، والله أعلم. يقول هنا يعني من الأدلة على أنه لا بد أن يتوضأ وضوءا مرتبا كما سبق، قال الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع. نحن نتعبد لله عز وجل بالوضوء لأن الوضوء عبادة وشرط من شروط صحة الصلاة، كذلك أيضا نتبع ونقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لأننا إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة، يعني نبدأ بتكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود وهكذا للاتباع، مع أننا نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال. يقول مقصود الصلاة خشوع الإنسان لله وابتهاله وتعظيمه له. قال فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تنكيس الوضوء، لم ينقل عن رسول الله أنه توضأ وضوءا غير مرتب، وجاء حديث في ذلك لكنه لا يصح، ولم يأتي بالحديث مثلا أنه قدم الرجلين على الوجه أو أنه نكش، وإنما فيه أنه قدم ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق عند جمهور أهل العلم سنة مستحبة. فعلى كل حال لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا منكسا أو غير مرتب. قال فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه. ما جاء أيضا أنهم قالوا لا بأس لو أن الإنسان توضأ مرتبا أو منكسا. قال ولا التنبيه على جوازه، أي لم يأتي أيضا أن هذا جائز وإن لم يفعلوه، ومن ادعى غير هذا فعليه البرهان. قال ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب. علماء المسلمين وعوام المسلمين وغير المسلمين يتوضؤون وضوءا مرتبا، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل، أو هذا ظاهر القرآن كما سيأتي. قال كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتباع، واستثني منه تقديم اليمين بالإجماع. يعني قال إنما استثني فقط لو أن الإنسان وصل إلى غسل اليدين، لو بدأ باليسرى قبل اليمنى يجوز بالإجماع، مع أن الأفضل والمسنون أن يبدأ باليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فلكن لو أن الإنسان عند أن توضأ ووصل إلى اليدين بدأ باليسرى ثم اليمنى، وعند أن وصل إلى الرجلين بدأ باليسرى ثم اليمنى، خالف الأفضل خالف المسنون وصح وضوءه بالإجماع، بإجماع علماء المذاهب وغيره أن وضوءه صحيح مع أنه ترك الأفضل. لماذا؟ قالوا لأن اليدين كالعضو الواحد، ولأن الرجلين كالعضو الواحد فلا يشترط فيهما ترتيب، ولكن الأفضل أن يبدأ باليمنى. قالوا كما أن المغتسل إذا اغتسل لا يشترط أن يرتب، عندما يغتسل يبدأ بالرأس أو يبدأ فما تحت أو يبدأ بالرجلين ما فوق. قالوا لو بدأ من أي عضو، بدأ وغسل بطنه، بدأ وغسل رأسه، يده، قالوا لأن الجسد كالعضو الواحد في الغسل، الجسد في الغسل كالعضو الواحد، فلو أنه فك الدش أو الرشاش على ظهره على رأسه على يديه، المهم أنه يجب أن يغسل جميع بدنه. فعلى كل حال الترتيب في الوضوء الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، لا يصح الوضوء إلا مرتبا، لا يصح الوضوء إلا مرتبا. لو أن الإنسان توضأ وضوءا غير مرتب فإن وضوءه باطل لا يصح، وبالتالي صلاته لا تصح. لو بدأ غسل رجليه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه وقدم وأخر، فهذا الوضوء غير شرعي ولا صحيح، والصلاة التي تنبني عليه غير صحيح على الراجح. المسألة فيها خلاف لكن هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى خلاف العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق بترتيب الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، أدلة وجوب الترتيب. أقرأ من هنا من المجموع أهم ما ذكره من هذا الكلام. قال كما في المجلد الأول صفحة 71 و400، قال فرع في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه واجب، وحكاه أصحابنا عن عثمان. السبق أن مذهب الإمام الشافعي، قال الإمام النووي قال أصحابنا إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف، يعني بلا خلاف عند العلماء ولا بلا خلاف المذهب؟ بلا خلاف المذهب، يعني لا خلاف في مذهب الإمام الشافعي أنه لو ترك الترتيب أن وضوءه لا يصح. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه واجب، وحكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق ابن راهويه، وهو المشهور عن أحمد. هذا القول الأول، أن الترتيب لا بد منه ولا يصح الوضوء إلا به. قال وقال الطائفة لا يجب، يعني لا يجب الترتيب، المهم أن يغسل هذه الأعضاء الأربعة، المهم أن يغسل يديه ووجهه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، مرتب أو غير مرتب. هذا القول الثاني. قال وقال الطائفة لا يجب، حكاه البغوي عن أكثر العلماء، حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني، يعني المزني من الشافعية، وداود، واختاروا يعني الظاهري، واختاروا ابن المنذر يعني ممن من الشافعية أيضا. وقال صاحب البيان بن أبي الخير العمراني صاحب السفال الذي كتب ذلك الكتاب العظيم، هو قبل النووي، كتاب عظيم في الفقه في مذهب الإمام الشافعي، حتى أنه لما وصل إلى بغداد حملوه على رؤوسهم على أطباق من ذهب، حملوا ذلك الكتاب على أطباق من ذهب. وهذا العالم مغمور ما يكاد يعرفه كثير من أهل اليمن فضلا عن أهل الأب، وهو منذ سفر ابن أبي الخير العمراني، ليس العمراني، العمراني بالكف. طيب قال وقال صاحب البيان، وقال صاحب البيان واختاره أبو نصر البندني من أصحابنا. طيب إذن أكثر أهل العلم يرون ماذا؟ أن الترتيب واجب أو غير واجب؟ غير واجب، يعني على قول أكثر أهل هؤلاء الذين قالوا لو بدأ غسل رجليه ثم وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ عند هؤلاء، عند هؤلاء وضوءه صحيح. وعلى القول الآخر أن هذا الوضوء غير صحيح، والراجح أن هذا الوضوء غير صحيح، لا بد أن يتوضأ وضوء مرتبا، وسيأتي الأدلة في هذا. وانظر إلى مثل هذه المسألة، يعني وانظر إلى خلاف هؤلاء، أكثر أهل العلم على أنه لا يجب الترتيب. بعض طالب العلم الذي لا يعرف الخلاف ربما لو قيل له أيجوز أن يبدأ الإنسان يغسل رجليه ثم يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه في الوضوء، لقال هذا وضوء باطل بإجماع أهل العلم. ولذلك قال من قال من أهل العلم من لم يعرف مسائل الإجماع من الخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه، لم تشم أنفه رائحة الفقه. فلا بد الإنسان يعرف مسائل الإجماع والخلاف. نعم هناك راجح ومرجوح، هناك قول صحيح وقول غير صحيح، لكن ما يقطع الإنسان ويقول ليس فيها خلاف، العلماء متفقون في هذا. فرق بين أن تقطع وأن تقول أجمع العلماء وأن تقول المسألة فيها راجح ومرجوح. وأكثر أهلهم على أن الترتيب غير واجب، مع أن هذا القول قول الأكثر قول مرجوح كما سيأتي في بيان الأدلة. لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله إلا مرتبا، وأصحابه كلهم لم ينقل عن واحد منهم في سند صحيح، في بعض هذا المنقول هنا في بعض أسانيدها كلام، أنهم توضأوا وضوءا منكسا، بدأوا بأرجلهم مثلا. وهكذا أيضا على هذا عمل كثير من المسلمين. نعم المسألة محل خلاف، وهناك من قال، ولا أدري هؤلاء الذين قالوا بأنه غير واجب، هل توضأ مثلا أبو حنيفة منكسا، أو الإمام مالك أو الإمام أحمد على القول الآخر المروي عنه، أو توضأ المزني أو البندنيدي، أو كذلك أيضا المزني والنخعي والزهري وربيعة، هل توضأ واحد منهم منكسا؟ طبعا لا يلزم، يعني الواحد منهم قد يقول بالجواز وإن كان يعمل بخلافه باعتبار أنه يعمل بالأفضل ويعمل بالأحوط، لكن هو يقول لو فعل فاعل هذا فوضوه صحيح وصلاته صحيح، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل للجميع أن يكون الوضوء مرتبا. طيب، يقول في أدلة القول الراجح، القول بأن الوضوء لا يكون إلا مرتبا، قال احتج أصحابنا بالآية. ما هي الآية في هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من العجب أن الآية دليل للطرفين، دليل للطرفين، الذين قالوا بأن الوضوء لا يشترط ولا يجب أن يكون مرتبا كيف استدلوا بالآية؟ قالوا الآية فيها اغسلوا وجوهكم وذكر عطف الله عز وجل بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، تقول دخل زيد وعمر وبكر ما يدل على أنهم دخلوا الأول ثم الثاني ثم الثالث، لكن لو قلت ثم دخل زيد ثم عمر ثم بكر دل على أن دخولهم كان بالترتيب، لأن ثم تفيد الترتيب مع المهلة والتراخي، بخلاف الواو، الواو تفيد مطلق الجمع، الواو تفيد مطلق الجمع، كلهم دخلوا، من الأول من الثاني؟ الصيغة هذه لا تدل على ترتيب، دخل عمرو وزيد وبكر، طيب من الأول؟ اشتمل أنه هذا وهذا وهذا. طيب هذه الصيغة الواو، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، قالوا وهنا كذلك، لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا عطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب، هذا قول من يقول بعدم الترتيب. طيب والذين يقولون بالترتيب ما وجه استدلالهم بالآية؟ إذا كانت الواو لا تقتضي الترتيب فكيف استدلوا بالآية؟ انظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال واحتج أصحابنا بالآية، قالوا فيها دلالتان، إحداهما التي ذكرها التي ذكرها المصنف، وهي أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسب ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظير. يعني وجه الدلالة من الآية، قالوا ذكر الله ممسوحا بين مغسولات، ذكر الله ممسوحا بين مغسولات، والمسح غير الغسل، قالوا لو كان الوضوء غير مرتب لذكرت المغسولات على حدة والممسوح وحده، إما في البداية وإما في النهاية، فلما ذكر ممسوح بين مغسولات قبله مغسول وبعده مغسول دل هذا على الترتيب، دل هذا على الترتيب، قال وهذا أسلوب من أساليب العرب. أعيد، قال وهي أن الله تعالى ذكر ممسوحا، الممسوح ما هو؟ الرأس، بين مغسولات الذي قبل مسح الرأس وبعد مسح الرأس، قبل مسح الرأس ما هو المذكور؟ غسل اليدين، والذي بعده الرجلين، فذكر الممسوح بين هذه المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فذكر قبل المسح، قبل مسح الرأس، اليدين والوجه، وذكر بعده غسل الرجلين. قال وهي أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة، فإيش دخل عادة العرب؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة، المغسول ممسوح، المتجانسة المغسولات، غير متجانسة الممسوح، قال جمعت المتجانس على مسق ثم عطفت غيره. يعني يقول عادة العرب أنهم إذا ذكروا أشياء متجانسة وغير متجانسة يذكرون المتجانسة على حدة يعطفون عليها غيرها. يعني عادة العرب لو كان الأمر كما يقولون لذكرت المغسولات على حدة ثم الممسوح لأنه من غير جنسها، لأن هذا غسل وهذا مسح. قال إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظير، أو لو لم يكن الترتيب واجبا لما دخل المنسوح بين المغسولات. فإن قيل فائدة استحباب الترتيب، يعني قال لو قال قائل الفائدة أنه يستحب ولا يجب، قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن الأمر للوجوب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، على المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمه الله. يعني مذهب جمهور الفقهاء أن الأصل في الأمر أنه لماذا؟ للوجوب، وقد مر بنا في درس العصر. قال والثاني أن الآية بيان للوضوء الواجب لا المسنون، يعني الذين يقولون هذا المستحب، قال الآية أنزلها الله لبيان الوضوء الواجب وليس الوضوء المستحب، فليس فيها شيء من سنن الوضوء. يعني يقول الآية ذكرت الواجب، ما ذكرت الآية التسمية، ولا ذكرت الآية التثليث، ولا ذكرت الآية غسل الكفين قبل الوضوء، ولا ذكرت الآية الذكر بعد الوضوء، لأنه إنما ذكرت الواجبات، ما ذكرت الأشياء المستحبة. قال الدلالة الثانية أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف ذلك إلا لمقصود. فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على أن الأمر بالترتيب، وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم، يعني لأنه لما يعني سيذكر الوجه مع الرأس باعتبار أنه متقارب، الوجه والرأس متصف به. ثم ذكر اليدين والرجلين. قال وذكر أصحابنا من الآيتين آخرين ضعيفين. ثم قال واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته من مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. يعني من الصحابة من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مثل من؟ مثل عبد الله بن عباس في البخاري. ومن الصحابة من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين كعبد الله بن زيد في الصحيحين. ومن الصحابة من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا كعثمان رضي الله عنه في الصحيحين. ومن الصحابة من نقل أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا كعبد الله بن زيد في الصحيحين، لكنهم لم ينقلوا أنه لم يرتب، كلهم اتفقوا على هذا على الترتيب. قال وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته من مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به. يعني قال، يعني معنى الكلام، لو فرض أن الآية فيها إجمال وأن الواو لا تعين الترتيب، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الإجمال بفعله، فبيّن لنا كيف نتوضأ. امتثل أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، امتثله فتوضأ وضوءا مرتبا. فيجب علينا حينئذ أن نتابعه وأن نتوضأ وضوءا مرتبا، لأنه قال صلوا كما رأيتم من أصلي، فنتابعه في الصلاة وفي شروطها. قال وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات. يعني يقول لو كان ترك الترتيب جائزا لتركه ولو مر، كما أن ترك التسليف كما أن التسليف غير واجب، ولذلك توضأ مرة ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ لبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، بيان الجواز. فلماذا لم ينقل عنه أنه نكس الوضوء أو لم يرتبه ولو مرة واحدة حتى نستدل بذلك؟ طيب، قال: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها دليل لنا كما سبق، وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف. استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. قال: وأما استدلال بحديث ابن عباس، وهو حديث لا يصح. قال: وأما استدلال بحديث ابن عباس فرضي الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف، وعن قياسهم على غسل الجنابة قالوا: كما أن الجنب لا يجب عليه أن يرتب كذلك الوضوء. قال: ويجاب عن قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه. قال: الوجه هل يجب عليك أن ترتب تبدأ من أعلى ثم من أسفل، أو تبدأ من أسفل ثم من أعلى، أو تبدأ من الجانبين؟ الوجه عضو واحد، كذلك أيضا اليد لو غسلتها من المرفق إلى الأصابع، أو من الأصابع إلى المرفق، أو من الوسط يمنة ويسرى، جاز. المهم أن تستوعب جميع العضو بالغسل. فكونهم يقولون كما أن الغسل غسل جعل البدن لا يجب ترتيبه، قالوا كذلك الوضوء لا يجب ترتيبه. أجاب الإمام النووي رحمه الله أن هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن البدن كالعضو الواحد بخلاف هذه الأعضاء المتغايرة. قال: وعن قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاضلة. والدليل على بدن الجنب شيء واحد أنه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء، بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئ. طيب، وأما ما يتعلق به، قال: وأما الجواب عن تقديم اليمين، يعني قالوا كذلك أيضا يجوز تقديم اليمين، إذن يجوز ألا يكون الوضوء مرتبا. قال: وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل، ولو وجب ترتيبها لقال: وأيمانكم. الثاني أن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما، فلم يجد فيهما ترتيب كالخدين، يعني اليدين يقول كالخدين، خد الأيمن وخد الأيسر، اليد اليمنى واليسرى، لا يجب فيها الترتيب. هل يجب عليك إذا توضأ أن تبدأ بالخد الأيمن ثم الأيسر؟ أغسل وجهك مرة واحدة. قال: الثاني أن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما، فلم يجد فيهما ترتيب كالخدين، بخلاف الأعضاء الأربعة. وأما الجواب عن قولهم المحدث إذا انغمس ارتفع حدثه، فهو أن من أصحابنا من قال يرتفع، ومن أصحابنا من قال، ومن أصحابنا من منع، كما سنوضح مسألة قريبا. طيب، على كل حال، هذا أو هذه أهم أدلة من قال بالترتيب، والقول الراجح وإن لم يكن قول أكثر أهل العلم هو الترتيب. طيب، من الأئمة الأربعة من الذي قال بوجوب الترتيب؟ الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة من ذلك. ومن الذي قال من الأئمة الأربعة بعدم وجوب الترتيب؟ الإمام أبو حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد. وقال بهذا أيضا جمع من المتقدمين والمتأخرين. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صفحة 76-400 قال: فالحاصل أن أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام. قسم يجب ترتيبه، يعني هذا بناء على القول الراجح، قسم يجب ترتيبه وهو الأعضاء الأربعة الواجبة المذكورة، وقسم لا يجب وهو اليمين والشمال. يعني يقول أعضاء الوضوء باعتبار الترتيب ثلاثة أقسام، قسم يجب فيه الترتيب يعني على القول الراجح وهو الأعضاء الأربعة، وقسم لا يجب وهو اليمين والشمال، وهذا في ماذا؟ في اليدين والرجلين. قال: وقسم فيه وجهان، يعني في المذهب، وهو المسنون، يعني ما يسن ويستحب. ما هو الذي يسن؟ وهو غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق. يعني هل يجب عليه أن يرتب هذه المسنونات؟ يعني الآن يسن غسل الكفين ويتمضمض ويستنشق، لو أنه بدأ واستنشق قبل المضمض، أو بدأ وتمضمض واستنشق قبل غسل الكفين، هل يستحب الترتيب فيها أيضا؟ قال: وقسم فيه وجهان، يعني هذا فيه خلاف، وهو المسنون. قال: والأصح فيه الاشتراط، أي أن الأصح أنه يشترط فيه أيضا أن يرتب. قال: أصح أنه شرط كما يشترط الترتيب في أركان صلاة النفل. قال: ولو كانت هذه مستحبة فلا بد أن يأتي بها مرتبة، فإن الإنسان لو صلى ركعتين نافلة يجب عليه أن يرتب، ما يقول هذا في الفريضة أما هذه نافلة. قلنا الفريضة والنافلة كذلك. قال: والأصح أنه شرط كما يشترط الترتيب في أركان الصلاة، في أركان صلاة النفل وفي تجديد الوضوء، مع أنه سنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل يديه بعد أن فرغ من الوضوء، ولا بدأ بأنفه قبل فمه، على أنه جاءت روايات أنه يأخذ الماء بكف واحد، لكن يبدأ أولا بفمه قبل أنفه. وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق إن شاء الله تعالى فيما يأتي. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذا الجزء؟ ما أدري، لكن يعني هو عالم يعني مشهور، والشوكاني يذكر يعني علماء القرن السابع، فمن فوق يذكر شيخه وتلاميذه، هو قبل الشافعي على وجه الخصوص يعتنون بالترجمة له، ويمكن أن يراجع بداية المجلد الأول من البيان، ويعني يرجع إلى ترجمته، على أنه المحقق يحقق كتاب البيان دخل له ترجمة طيبة، أن ترجم له وتوسع ونقل من الكتب المصادر التي ترجمت له. وعالم من علماء الشافعية الكبار، والإمام النووي في المجموع وفي غيره ينقل عنه كثيرا، صاحب البيان وعالم مشهور، وكتابه يعني يدل على علم، يعني على رسوخ علمي. وله أيضا كتب أخرى، له كتب في الردع المعتزل، فهو يعني على سنة على خير. فيعني لكن هل يعني سلم من التأويل لبعض الصفات مثل يعني على طريقة الأشاعرة؟ يحتاج إلى مراجعة. ما أدري، تعرفون شيء في هذا؟ هو يعني الذي يعرف إنه على يعني على يعني على سنة واتباع، لكن يعني يحتاج يعني يراجع مقدمة البيان. وأحيانا الأشاعرة ناظر المعتزل، الأشاعرة ناظر المعتزل وردوا عليه، فيعني كونه ناظر المعتزل له يعني في هذا كتب. لكن هل ناظرهم انطلاقا من معتقد أهل السنة والجماعة، أم أن منطلقه عقيدة الأشاعرة؟ هذا يحتاج إلى يعني مراجعة أكثر. الاغتسال من أول حدث لا من أول مسح. مسح مرة ثانية يعني مستحب ولا بعد أن أحدث؟ خلص يدمر له يوم ليل من أول حدث. المسألة محل خلاف لكن هذا الرأي. لكن يعني التتبع مثل هذا هو قد يذكر مثل هذا في كتاب الفقه يعني ستمر حادث ويعلق عليها ويشرحها ففيها ذكر الوجه فيها ذكر اليدين فيها ذكر النزول فيها وسيأتي يعني تضح الأمر في ذلك. فكم من العلماء سواء في التفسير أو في الحديث أو في الشروح أو في الفقه فيذكرون عقيدتهم. بعض الأشاعرة في كتب الفقه عند الكلام على تعريف الماء قالوا الماء عنصر سيال يرفع أو يحصل الوضوء عنده لا به. هذه عقيدة الأشاعرة عنده لا به يرون أن ينفون الأسباب يعني يقول لك إذا رجمت الزجاج بحجر فالكسر وقع عند التقاء الحجر بالزجاج ليست الحجر هي التي كسرت الزجاج وليست السكين هي التي قطعت اللحم. حصل القطع عند السكين لا بها وحصل الكسر عند الحجر لا بها. طيب ليش؟ قالوا شرك نعوذ بالله. كيف تقول أن الحجر هي التي كسرت والله هو الفاعل لكل شيء؟ كيف تقول السكين الذي قطعت والله عز وجل هو يسبب الأسباب وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن؟ الله جعل في السكين حدة لتقطع وجعل في الحجر قوة لتكسر. فالله الذي جعل فيها مثل هذا. فما قلنا إن يعني الله تعالى قد أثبت لنا مشيئة وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك الأشاعرة لما نفوا الأسباب جاءوا بعجب العجاب قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. قال يجوز للأعمى الصين أن يرى كنما في الأندلس. فيا ضعيف يعني ما قالوا خارج الجدر ولا خارج البيت ولا في يده ولا في يده هو أعمى. لماذا؟ قالوا لأن الأسباب منفية الله على كل شيء قدير. طيب نعم الله على كل شيء قدير لكن الله عز وجل أثبت الأسباب على لكل شيء سببا. فيقول هذا من باب التجويز يجوز. ولذلك قال الله تعالى يفعل لا لحكمه يفعل لا لحكمه إنما يحيي ويميت ويعطي ويمنع فلأنه أراد ذلك. أما أنه لحكمه فحاشا وكذا. فلذلك جاءوا عند المقال يحصر الوضوء عنده لا به عنده لا به. فلذلك يدخلون مثل هذا الأشياء في كتبهم وشروحهم والذي يتبنى عقيدة يدافع عنها ويناضل عنها ويدعو إليها. على كل حال يعني لا نجزم شيء حتى يراجع ويتوسع في ترجمته ولعل المحقق في الكتاب ما لم يكن على نفس الخط. أحيانا قد يكون المحقق أشعري ويمشي وبعدها لا تغتر لو قيل لك يعني وهو كان على مذهب أهل السنة. الأشاعرة يرون أنهم هم أهل السنة الأشاعرة يرون أنهم هم أهل السنة. فإذا قالوا مذهب أهل السنة يعنون به الأشاعرة. في بعض الكتب كتب العقائد مثل الملل والنحل الشهر الثاني وغيرها وغيره إذا جاء وقال لك قال أهل السنة يريد به الأشاعرة. وهناك مواقع على الإنترنت فالأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وهم يعطلون صفات الله عز وجل إلا السبع، ولهم كلام في باب الإيمان، ولهم كلام في باب القدر وفي غيرها من الأبواب. ومع الأسف يعني يجد الإنسان كثير من الشافعية، هذا إمام المذهب، إمام من أئمة السلف، من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام الشافعي ليس على طريقة التأويل للصفات، بل إمام من أئمة السنة. وهؤلاء المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي جاء بعد الشافعي سنين طويلة، آخر المطاف رجع إلى مذهب الإمام أحمد ورجع إلى عقيدة السلف، فلماذا ما ترجعون أنتم؟ تبعوا في المرحلة الوسط، لأنه كان معتزليا، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا وبقي 40 سنة على مذهب الاعتزال يناظر وينافع على ذلك، ثم انتقل إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي هو مذهب الأشاعرة اليوم، نفي الأكثر الصفات وإثبات 7 صفات. فجلس في المسجد بعد الجمعة وخلع الإمامة وقال: أيها الناس، من لم يعرفني فليعرفني، أنا أبو الحسن الأشعري، رجعت عن مذهب المعتزلة. وذمه تركه وبقي فترة على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بان له الصواب في طريقة الإمام أحمد ومذهبه، وأن الصواب اتباع الكتاب والسنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الصفات وغيرها. فألف كتاب الإبانة ورسالة أهتغر ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هي كتب كلها موجودة، وألف كتبا عظيمة وانتصر انتصارا عظيما لعقيدة السلف. هؤلاء الذين ينتسبون له اليوم وافقوا في المرحلة الوسط، طيب قد رجع، اتركوا كما ترك يا أبو. قالوا: طيب أنتم إيش؟ قالوا: أشاعرة. نسبة إلى من؟ قالوا: أبو الحسن الأشعري. طيب أبو الحسن الأشعري رجع عن هذا الذي أنتم عليه، فلماذا لا ترجعون؟ فلماذا لا ترجعون؟ يعتقدون أنهم على الحق والصواب. طيب شافعية، الإمام الشافعي على غير ما أنتم عليه، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، وإن نزلت إلى من قبلهم، وإن نزلت إلى من قبلهم وإلى الصحابة رضي الله عنهم، هذا دين الله على خلاف ما أنتم عليه. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. العاشر يمكن في هذا الموضوع في غيره يعني سيذكر يعني مثل هذا، لابد يعني لابد أن يجد الإنسان شيء قال هناك سيتضح في ذلك الموضوع في 10/95/400 في الكلام هناك في سير الأيمان، فيعني سيتضح الأمر إن شاء الله. حاول بإذن الله أن يتيسر أن إلى غد يعني نوقفنا على شيء جئنا به من باب يعني إتمام شيء جاء الوقت وزيادة.